الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي أخرى له: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. ورواه أبو داود ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما قال: كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه، فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت شجرة تؤذي الناس، فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. رواه أحمد وأبو يعلى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك. وجد غصن شوك، والغصن وما تشعب من ساق الشجرة، قد يكون دقيقا وقد يكون غليظا، هذا هو الغصن. فوجد غصن شوك في هذا الطريق، قال: فأخره. أخره يعني أبعد ذلك الغصن عن الطريق. لماذا أخره وأبعده وأزاحه؟ حتى لا يؤذي أحد من المسلمين، حتى لا يؤذي أحد من المسلمين. فإن هذا الغصن الذي وجد في الطريق، غصن الشوك الذي وجد في الطريق، فيه أذن، فهو أزاحه حتى لا يتأذى أحد من المسلمين. وهذا لا شك أنه من الأعمال العظيمة التي هي إماطة الأذى. فقال: فشكر الله له، أثنى الله عليه، شكر الله له. تقول: شكرت له أو شكرته، بمعنى واحد. شكرت له أو شكرته بمعنى واحد. فقوله هنا: فشكر الله له، أي أثنى الله سبحانه وتعالى على هذا العبد بهذا العمل الذي قام به، وهو عمل يسير، أخر شوكا وأزاحه عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. قال: فشكر الله له فغفر له، غفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. قد جاء في رواية ابن حبان بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس فغفر له، يعني أزاح ذلك الغصن عن الطريق، وقال: لم يوجد له خير من الخير إلا غصن شوك، قال: كان على الطريق فأزاحه ونحاه من طريق المسلمين وأخره، وهذا الشوك قال كان يؤذي الناس فغفر له، غفر له. وفي رواية قال: غفر لرجل أخذ غصن شوك عن طريق الناس ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا أيضا في رواية ابن حبان، قال: غفر لرجل أخذ غصن شوك عن طريق الناس ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني تنظر، سبحان الله، هذا العمل هو من أعمال البر ولا شك، إزاحة الأذى وإماطة الأذى وتنحية الأذى من طريق المسلمين حتى لا يؤذي المسلمين. فأنت تجد شيء من الأذى في طريق المسلمين أيا كان، يعني كل ما يؤذي، لما نقول الأذى يعني كل ما يؤذي، غصن شوك ولا حجر ولا غير ذلك، فتزيحه من طريق المسلمين حتى لا يؤذي المسلمين وتحتسب ذلك عند الله عز وجل، هذا من أعمال البر العظيمة، من أعمال البر العظيمة التي تكفر السيئات. فقد قال صلى الله عليه وسلم هنا: فشكر الله له، يعني أثنى عليه، فغفر له، غفر له ذنبه، فإنها من أعمال البر التي تكفر السيئات. وهذا فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وأن إماطة الأذى عن الطريق هي من أعمال البر التي توجب الغفران، من أعمال البر التي توجب الغفران، من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ومن ثم فإن الإنسان يحذر شد الحذر من أن يحتقر الأعمال الصالحة، لا تحتقر من شيئا من أعمال البر، إياك أن تحتقر شيئا من أعمال البر. فهذا رجل يخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لم يوجد له من الخير إلا غصن شوك كان على الطريق، كان يؤذي الناس فأخره أزاحه، فغفر الله سبحانه وتعالى له. طبعا لما قال صلى الله عليه وسلم لم يوجد له من الخير، أما الأمور المطلوبة في الإيمان والإسلام فهذه لا بد منها، يكون قد فعلها، ولكن يقصد صلى الله عليه وسلم غير ذلك. فغفر الله سبحانه وتعالى له، لتعلم أن إزاحة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق هو من أعمال البر العظيمة التي لا ينبغي أن يحتقرها المسلم، بل يتنافس فيها مع الناس ويسابق ويسارع إليها. تكون تمشي مع أصدقاء في الطريق ولا مع صديق، فإذا بك تجد شيئا في الطريق يؤذي الناس فإنك تبادر إلى إزاحته وتتنافس مع غيرك في هذا، محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى للإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق. هذه الشجرة كانت تؤذي المسلمين قال عليه الصلاة والسلام، فقطع هذا الرجل عن ظهر الطريق. فماذا صنع هذا الرجل؟ هذا الرجل أزاح أذى كان يؤذي المسلمين في طريقهم، وهي هذه الشجرة كانت تؤذي المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. يتقلب في الجنة يعني يتقلب في نعيمها، بنعيم الجنة بملذاتها، بسبب ماذا؟ بسبب قطعه تلك الشجرة وإزاحته الأذى عن طريق المسلمين، فهو يتقلب في نعيم الجنة، يتقلب في نعيم الجنة، نعيم الجنة العظيم الذي أخبرنا الله جل وعلا بما فيها من النعيم في كتابه سبحانه وتعالى، فهو يتقلب في ذلك النعيم وسائر ما أعد الله سبحانه وتعالى فيها، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. العمل يسير، ولهذا قلت ما ينبغي لإنسان أن يحتقر من أعمال البر شيئا، العمل يسير ولكن انظر إلى الثواب، أثابه الله جل وعلا، فلا شك ما في الحديث السابق غفر الله له ورضي عنه وأدخله الجنة، فهو يتقلب في الجنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وفي رواية أخرى الإمام مسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين. مر بغصن شجرة على ظهر الطريق، سيأتينا في لفظ بداود أن هذا الغصن إما أنه كان يعني في الشجرة يتدلى منها وكان يؤذي الناس في طريقهم فقطعه، أو كان موجودا في الطريق فأزاحه. فمر بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال الرجل: والله لأنحين هذا. أنحين من التنحية وهي الإزالة، يعني يقول والله لأزيلن هذا عن المسلمين، يعني حتى لا يؤذيه. قال لأنحين هذا يعني لأزيلن هذا عن المسلمين، قال لا يؤذيهم، يعني لئلا يؤذي المسلمين. وهذه جملة تعليلية في قوله لا يؤذيهم، لماذا ينحيه ويقسم؟ حتى لا يؤذي المسلمين. قال فأدخل الجنة، يعني غفر الله له ورضيه وأدخله الجنة فهو يتقلب فيها. وفي رواية أبي داود قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نزع رجل لم يعمل خيرا قط. نزع، والنزع هو الأخذ بشدة. نزع رجل لم يعمل خيرا قط، وهنا مثل ما أشرت آنفا يا إخوة، قوله لم يعمل خيرا قط، لكن الأمور التي لا بد منها قد فعل هذا الرجل، التي لا بد منها لإيمانه قد فعل هذا الرجل، لكن عنده تقصير في الإقبال على الأعمال الصالحة وفعل الخيرات. فقال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، وهذا من أعمال البر. قال: إما قال كان في شجرة فقطعه فألقاه، إما أنه كان هذا الغصن في الشجرة ولكنه كان يؤذي المارة، وحين تجد هذا الشجرة مثلا في الرصيف تدلى بعض أغصانها فتؤذي المسلمين في طريقهم، فتحتاج إلى أن تقص تلك الأغصان. فهذا الرجل قال: إما كان في شجرة فقطعه، يعني إما أنه كان الغصن هذا، إما أن الغصن هذا كان في شجرة فقطعه من الشجرة لأنه يؤذي المارة حتى لا يؤذيهم قطعه، وإما كان موضوعا فأماطه، كان ذلك الغصن ملقا في الطريق فأماطه وأزاحه من طريق المسلمين، فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي حديث أنس قال: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، عزلها يعني أزالها وأبعدها. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. وهو يتقلب في نعيم الجنة. ولما نقول في نعيم الجنة في سائر ما أعد الله جل وعلا فيها فهو يتقلب في نعيمها، إنه أن الله جل وعلا أدخله الجنة. وهذا الحديث فيه تأكيد لأمرين: الأمر الأول الحرص على إماطة الأذى، ففيه فضيلة إماطة الأذى، وأن إماطة الأذى من أعمال البر التي توجب الغفران وتكفر السيئات، وهي من أسباب دخول الجنة. والأمر الآخر أن الإنسان لا ينبغي له أن يحتقر من أعمال البر شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا من أعمال البر شيئا. الإنسان إذا وفق لفعل عمل من أعمال البر فإنه يبادر إلى فعله ويحرص على فعل أعمال البر مهما كانت، ولا يحتقر شيئا منها، يبتغي بها وجه الله ويحرص على الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.